إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي الكرام، لقاؤنا في هذه الجمعة الطيبة المباركة مع خلق عظيم من أخلاق الإسلام، وأدب كريم من آدابه العظام، ألا وهو توقير ورعاية ذي الشيبة المسن. إن الإسلام أيها الأحبة قد أولى العناية الكبيرة الفائقة بكل فرد من أفراد المجتمع منذ ولادته، بل وقبل ولادته، بحسن اختيار أمه وغير ذلك من التمهيد له إلى أن يموت. والإسلام يعتني بالفرد المسلم في كل طور من أطوار حياته. قال الله تعالى في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم. هذا تكريم عام يشمل كل مراحل الحياة الإنسانية، لكن هذا التكريم والإجلال يزداد ويعظم ويتضاعف مع كبار السن، وذلك لأنهم بركة هذه الحياة، ولأنهم عنصر الخبرة الذي لا تستغني عنه أي حضارة. فلئن كان شباب الأمة هم سواعدها القوية الفتية التي تبني وتعمر، فإن شيوخ الأمة هم عقولها الخبيرة الذكية التي تخطط وتفكر، ومحال أن يستغني أحدهما عن الآخر. كذلك مرحلة الشيخوخة وكبر السن مظنة الإهمال والضجر والتأفف، ولذا أولى القرآن بها عناية خاصة. ففي الآية التي نحفظها جميعا في سورة الإسراء يقول رب العزة جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قرن الله عز وجل الأمر ببر الوالدين بالأمر بتوحيده سبحانه، بأعظم الأوامر على العبيد، ألا وهو معرفة الرحمن بالتوحيد. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا. وهذه وصية عامة بكل الآباء والأمهات. ثم خص الله عز وجل الكبار منهم فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعدما أوصى القرآن بالآباء عامة أكد على الكبار منهم خاصة، أكد على الأب الشيخ وعلى الأم العجوز، لأنهما في مرحلة ضعف فيها البدن، أصبحا غير قادرين على القيام بمصالحهما فضلاً عن القيام بمصالح أبنائهما. وهذا يسبب للآباء حالة نفسية سيئة. الأب تعود أنه هو الذي يقوم بمصالحه وأموره وبأمور أولاده وبناته، فإذا أحس أنه عاجز عن ذلك يتأثر نفسياً، وهذا يؤثر على صحته بطبيعة الحال. فعلى الولد البار الفطن ألا يشعر الآباء بهذا، يعني لا تحوج الوالد أن يطلب المساعدة، لا تتركه حتى يحتاج، كن مبادرا، كن سباقا إلى البذل، هذا أول شيء، لا تحوجه إلى الطلب أبدا فإن هذا يقتله. الأمر الثاني، إياك أن تشعر أباك بالمن أبدا مهما بذلت مهما أعطيت، لو احتاج إلى كل مالك في العلاج أو غير هذا فلا تشعره بالمنة، فإن هذا شعور قاتل للأب، شعور قاتل للأم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، من أنت أصلا إلا ثمرة من ثمار أبيك، من أنت قبل أن يعلمك أبوك، قبل أن ينفق عليك السنين الطويلة حتى تحصل أعلى الشهادات وحتى تعمل في الوظائف المرموقة حتى صرت أستاذاً أو طبيباً أو مهندساً أو مديراً. إن الفضل لله سبحانه وتعالى في ذلك كله. ثم للأب والأم اللذين تعبا وسهرا وأنفقا واجتهدا، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم على نفس المنوال ينسج. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ من هذا الذي خاب وخسر حتى دعوت عليه 3 مرات؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. محروم الذي يبخل على أبويه وهو قادم على البذل، حتى لا تنشز عليه المرأة، حتى لا تغضب منه زوجته، هذا محروم. واعلموا بارك الله فيكم أن الجزاء من جنس العمل، فالذي يحسن إلى والديه خاصة عند الكبر ماذا ينتظر من رب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ظننا برب العالمين أن يرزقه بر أبنائه عندما يكبر، ظننا برب العالمين أن الجزاء من جنس العمل، فهو القائل سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك الذي يبخل على والديه فإنه في الحقيقة إنما يبخل عن نفسه، يبخل عن نفسه، سيكبر يوما من الأيام ويفاجأ أن ابنه وقف أمامه ليحجر عليه ويمنعه من التصرف في ماله بحجة الخرف أو غير ذلك. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، هذه قاعدة مضطردة في أغلب الأحوال، إلا أن يشاء الله ابتلاء معينا، أن من كان بارا بأبويه خاصة عند الكبر يكرم في حال شيخوخته من أبنائه، ومن كان عاقا لوالديه خاصة عند الكبر يعقه أبناؤه وبناته في شيخوخته. والأمر لا يتوقف على الوالدين، بل يتعداهما إلى كل كبير في السن. ففي أدب المفرد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ليس منا أي ليس من سنتنا، وليس من أخلاقنا، وليس من شريعتنا، أو ليس من المسلمين الكمل من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل توقير الكبير من إجلال الرب القدير سبحانه جل وعلا. ففي سنن أبي داود عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرامه بكل ما تحتمل الكلمة من معان جميلة، إكرامه نفسياً، إكرامه صحياً، إكرامه اجتماعياً، مادياً، خلقياً. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الأكابر في الشراب وفي السواك بل وفي الكلام. في الصحيحين جاء 3 نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قضية قتل، فأراد أحدثهم سناً أن يتكلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يريد السن، يتكلم في القوم من هو أكبر منك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقدم السواك لأحد بدأ بأكبر القوم سنا فقدمه إليه، وقال أن جبريل عليه السلام أوصاه بالأكابر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، قلت لحضراتكم أن من محاسن هذه الشريعة الغراء العناية بالمسنين وذي الشيبة المسلم، حتى أن الله عز وجل خفف عنهم في أمر العبادات. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى للناس، يعني إماماً، فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، ومن صلى لنفسه فليطول ما شاء. بل قال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين وقد أصابته بواسير، وغالباً ما يصاب كبار السن ببعض الأمراض، نسأل الله السلامة والعافية، قال له عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، تخفيفا وتيسيرا. وكما لا يخفى عليكم أن الله عز وجل عفى عنهم في الصيام إذا كان يشق عليهم أو يضر بصحتهم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن كبر سنه، حتى أنه لا يقوى على الحج وكان يملك المال ولم يحج، حجة الإسلام شرع له أن ينيب عنه من يحج بالنيابة عنه، تخفيفا وتيسيرا من هذه الشريعة. فواجبنا أيها الأحبة الكرام أن نقدم المعروف والإحسان والبر للكبار، لأنهم أهل لذلك، ولأن هذا من الأصل، ولأن هذا من الوفاء، فضلاً عن أن يكون من الإسلام. وقد ذكرت لحضراتكم أن الجزاء من جنس العمل، وفي الأمثال عندنا يقولون: الدنيا سلف ودين، يعني كما تدين تدان، وواجب الحكومات كذلك، وكل ذي سلطة أن يرفق بكبار السن خاصة وبالمسلمين الذين تحت قيادته بصفة عامة. قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتها يقول: اللهم ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به. أسأل الله سبحانه جل وعلا أن يحفظ كبارنا، اللهم بارك في أكابرنا، اللهم أكرم أكابرنا كما أكرمونا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في سوريا وفلسطين وسائر ديار المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.